أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط الله غفور. أولئك هم الراشدون فضلا من أيحب أحدكم أن يَمُنُّ